فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي السادة والكبراء ما نراك إلا بشرا مثلنا لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا ونحن بشر مثلك وأنت بشر مثلنا ولست ملكا كيف يوحى يستبعدون أن ينزل الوحي على من بيته بملك قال القاسي أي فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليها وهذا هي المصيبة العظمى أن بعض الناس يستمدون قوتهم لا من علمهم ولا من عقلهم ولا من مصيرهم يستمد قوته أو هكذا يتوهم أن قوته في المنصب الذي هو فيه أو في المال الذي يملأ جيوبه أو بمكان الدنيا الذي يملكه فهو يظن أن قيمته تتحدث على هذا الأساس وعلى هذا المنحرف الضال لأنه يعطي نفسه ما ليس بحقيقة فيستطيع أن يكون سعيد أن يفتي في كل قضية وأن يعني يفتي بذلك في أي قضية حتى لو كانت سعيدة عما يخطه وهي مما لا يعني فهذه هي المشكلة أن الإنسان يستمد قوته من المنطق يستمد قوته والمنطق يعني هذا الشخص الذي يقف أمامه الجلود يعني التعظيم والسلاح والتي يقولونها تعظيم له يعني قد تفترق مدى أخوة الجنس على فقط إذا أصير عنه المظلم كيف يكون حاله إذا مر على أولئك الروس إذا أعطي وزال القميص من على كفتي كيف تكون شماته ثاني يوم عنه إذا ذهب إلى محل عملي ماذا يفعلون لي فالأن الحال معروف إذا الإنسان يستمد قوته من علمه من قدراته من ضميرته من إيمانه لكن يستمد قوته ويتعامل مع الآخرين بالفعل معه مالا أو لغير ذلك من أعراض الدنيا فهذا لا وزن ولا في مثلا كانت هؤلاء الفرق والأهل والأسرار يتكلمون بهذه الصفة محمد لأنهم يحبون الإنسان والسلطان والمال والمرض انظر كيف خاطبوا نبيهم بسوء أدب اعتمد أنهم خلقوا جنوبهم من أعراض الدنيا فقال الأسرار السائغون بأمور الدنيا القادرون عليها الذين حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق ما نراك إلا بشرا مثلنا لماذا؟ لأنهم يأخذون الأمور بظواهرها لأنهم كانوا ظاهريين واقفين على حد العقل المشوب للوهم المتحجر للهوى الذي هو عقل المعاني عقل المحجور عقل دنيوي لا يرون لأحد ثورا وراء ما بلغوا إليه من العقل غير مطلعين على مراتب الاستعدادات والكمالات ثورا على ثور ورتبة فوق رتبة إلى ما لا يعلمه إلا الله فلم يشعروا بمقام النبوة ومعناه فما بك إلا بشرا مثلنا لم يدركوا أن نوحا اختلط ومن يده الله سبحانه وتعالى بمرتبة أعلى من هذه الفكرية التي يزعمون صحيح هو مثلهم مثلا أو بدلا من الصين أو خلق من الناس لكن كما خلق فئة البشر لكن هناك شيء آخر فوق هذا الجسد البدني أو هذه الصورة الهدمية الظاهرة هناك مراتب الكمالات للعقول والاستعدادات والمواهب التي يفيض الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده ويفضل بعضهم على بعض هم لم يلتفتوا الى ذلك فمن ثم لم يشعروا بان بمقام النبوه ورفيع قدر الله ومعناه وما نراك الا بشرا مثلنا انظر المنطق وما نراك اتبعك الا الذين هم اراجلنا انظر الى الفطره ايضا يظنون ان ما هم عليه من احوال الدنيا هل هي مؤهلتهم ان ينقذوا الانبياء ليكفروا بالنبي ان يحتقر من دونه في الدنيا وان ارتفع عليه بالايمان وبالدين وما نراك اتبعك الا الذين هم اراجلنا اي فقراؤنا ان ادنونا منا لذي المرتبه الرفيعه عندهم بالله والله ليس الا كما تتقدم حق هو قيمته يرى انها قيمته في المناصب في الاموال في هذه الاعراض الدنيويه فبالتالي يحتقر من لم يؤت هذه الاشياء فلذلك قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراضينا اكثرنا احق الناس فقرا او مالا في مجتمعنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراضينا فهي الراي كما قال تعالى يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فادي الرأي يعني فديهة الرأي يريدون أن يصفوا أتباع نوح عليه السلام الذين آمنوا به أنهم أناس ضعاف العقول عاجزون عن كشف المعاني ونحن نحن أصحاب الفكر والنظر لا نستسلم لك بسرعة. هؤلاء إنقاذك هذه الرأي يعني أول ما سمعوا دعوتك انقاذوا إلى هذه الدعوة فهم يعيبونهم من قيادهم لموت لنوح عليه السلام. واضح يقول أما نحن فنحن أهل السكة وأهل الروية وأهل العقول الراجحة ما نحن مثل هذه الدعوة لا نقبلها بسهولة لابد أن تقرأ التشريح ولابد أن يكون الذي يدعون الحق عنده كذا وكذا من المال والحياة ولا يصح الفقراء ولا المساكين ولا الضعفاء هذه هي القيم وهذه هي الموازين بهذه الرحمة نحن نستجيب الأمور وطبعا هذا مما لا يلام هذا مما يمزح لأن انقياد الإنسان للحق ما دام ظهر له الحق هذا مما يمزح به وليس مما يلام واضح الحق واضح مثل السبب هذا يمنع أن ينقاد كما قال يمنع بهم يعني إيه فوجود عن السلام السحرة بمجرد أن رأوا الآية آمنوا بكلام صلى الله عليه وسلم وتحدوا في الأرض لماذا الحق لما دام ظهر الحق يخرج الحق لا تؤثر ولا تسود ولا تؤثر أنه في هذا الحق فهذا الذي يعيب لهم به لا هو من أعظم وأكرم كما في الإنسان سيذهبوا إلى الانقياد للحق فهذه الرأي أي نزيهة الرأي لأنهم دعاء العقول عاجزون عن كتب المعاني ونحن أصحاب فكر وراحة ولذلك الذين يحاربون الإسلام يحاربون الدعوة والدين يعني يحاولون دائما لنفس المنطق لانهم يفكرون بنفس الطريقه يقول لك الهابيون المتطرفون دول ناس جهله دائما يستعينون على تطوير بنفس الايه؟ بنفس هذه الصوره يعني يعني يكون في عالم الغيب ولا يلتفتون للعلم ولا للادله ولا للبينات وهكذا كل هذه الاشياء وانهم ملحقون كذا وكذا وانهم يعني كما تعرفون وتلاحظون ذلك في يعني التمثيليات والمسائل والمسرحيات والأفلام التي خرجت قبل عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولطرفين ما قاله الرأي من حق بحق ديننا وإسلامنا نفس الكلام مع أن الذي يحكينا هذا كان هو كان كافي عبارة عن شيء من الواقع هو بيحاول أن يأذن تصور الدورة تخدم هذا كان يريد أن يخدمه فلذلك يحتاج مثلا والله له ذمة الله فنحن أصحاب فكر ونظر قالوا ذلك لاجتهاده العقل المتقاطع عن إدراك الحقيقة والفضيلة المعنوية لقصد تصرفه على كشف المعاد والوقوف على حد. والتصرف يتصور أن الإنسان العاقل جيد أظن هو الذي يستطيع أن يستجد ويكسب أموالا كثيرة ولا يفكرون على إدراك للكمالات العقلية وفي غير ذلك يقول وأما أتباع نوح عليه السلام فإنهم أصحاب هلل بعيدة لا تدفع عند كسب المعاد والأموال وعقول حائمة حول الكل حول الكل يعني الفراغ غير منتقلة إلى ما يلتفت غيرهم إليه فلذلك استنزال عقولهم واستحضرها ما في الرأي قرأ أبو عمرو بن الحسن ما فيها الرأي والمأمول فيها إذا فيها صراحة فادي الرأي وقراءة أخرى فادي الرأي أما الأول هي فادي الرأي فادي الرأي فمعناه أول الرأي بمعنى أنه خبر من غير روية أول واحد وأما الثاني فادي الرأي فيحتمل أن أصدر ما تقدم سيكون موافقا للقول الأول فقلب الياء عند الهمزة الأخيرة ويحتمل أنها أصلية من فدا يبدو جعل يعلم والمعنى ظاهر الرأي دون باطنه ولو تؤمن لعرف باطنه وهو في المعنى كالاول وعلى كليهما هو منصوب على الظرفيه لا هي الظرف والعاقل فيه اما نراك او اجتمعك قال الناصر زعم هؤلاء ان يحدوا روحا بمن اتبعه في وجهين يعني هم ان يزدون روحا عليه السلام ويفسدون دعوته فكيف أو بماذا حادوا نوحا عليه السلام حادوا نوحا بما يسمع أراد أن يفسدوا دعوة نوح بالاستدلال بأحوال المتبعين من وجهين أحدهما أن المتبعين آراء ليسوا قدوة ولا قدوة وما يراك السبعة إلا الذين هم قرابيلنا قرابيلنا بخراؤنا وضعفاؤنا ليسوا قدوة وليسوا قدوة هؤلاء الملأ والثاني أنهم مع ذلك أنهم ليسوا قدوة وليسوا قدوة لم يترووا باتباعه ولا أنعموا الفكرة في صحة ما جاء به، وإنما ما جاءوا بلا ذلك من غير فكرة ولا روية. وغرض هؤلاء ألا تقوم عليهم حجة، لأن منهم من صدقه وآمن به. هذه وسيلة الوجهين يبلغ الناس على جهلهم وخطر عقلهم. كلا الوجهين يعني هذه الطريقة في التفسير، الطريقة الأولى المنع من خوف الروح، تدل على ضعف عقولهم وعلى جهلهم. أما الأول فلا خفاء بأنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبع، بل أتبعوه هم الأشرار ولو كانوا خرافة. السليم ليس بالمناصب ولا بالجهل ولا بالجهل، السليم هو يعني الذي يتبع الحق، هذا هو الشرف. اتباع الحق هو الشرف الأعلى كما قال تعالى: هذه هي موازين الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأشراف أولى الناس صفة الشرف والعلو والرفعة، هم الذين يلقى دونه إلى الحق ولا يجادلون في الحق ولا يعني يمارون به، بل ينقلون به. فإذا هذا هو الشرف. أما الشرف، الشرف هو إيه؟ هو المنصب والمال والذات وهذه الأشياء. ولذلك قالوا: وما درك السبعة إلا الذين هم أراضينا أضعفنا. أي نعم. ولا كفاءة بأنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبع. هل كل الفقراء والضعفاء والمساكين ينقلون الحق؟ هل هذا يحوله من حق إلى باطل؟ هل أتبعوه هم الأشرار ولو كانوا فقراء؟ والذين يأتونه هم الأدنون وهم الأراذل ولو كانوا أغنياء. وفي الغاية لا يتبع الحق إلا ضعفة الخلق، كما يغلب على الفقراء مخالفتهم، لأن البصر نعم التي يؤتيهم الله سبحانه وتعالى والتكبر على كلمة الله هو الذي يعني يكون حجابا يحول دون فهم الحق. ولا يمنع ذلك أن من الكبراء أن يدخل الحق إن فيه خير. لكن لما علم بتحديده رب لما سأله يعني أشراف الناس اتبعوه هل ضعفوا؟ قال: بل ضعفوا اتبعوا. ما دخل إلى رب؟ قال: كذلك الأنبياء. كذلك أتباع الأنبياء يكونون الضعفاء، لأن الإنسان الضعيف أو الفقير قد يكون فيه رقة، يكون فيه رقة وتواضع لله سبحانه وتعالى. بالعكس الغائب الأنبياء والوجهاء أنهم يدخلون في حالة من الكبر تكون حجابا يحجبهم عن الامتياز للحق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل الملك لوط أبا سفيان عن نعوذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. هذا فيما يتعلق بالرفع على الوجه الأول وهو زعمهم أنه من العاري على الحق رذالة من اتبع، أن يكون أتباع الحق من الضعفاء. ومن ركب سبعة الذين هم أراذلون. الثانية فهذه الرأي، هذه الحجة الثانية، فهذه الرأي أنهم أخذوها على السبيل أول واحد، ما تلوى وما تعرفوا وما تفلسفوا، بخلاف نحن السلفية نحن أصحاب الأصول الذين لا نحب في بدائه الأمور. أما الثاني فالجواب على هذا الثاني: فإن الجدار وقدر والإسراء، فإن الجدار الذي ناقض الحق من أدنى الفضائل، لأن الحق إذا وضح فلا يبقى للرأي ولا للفكر مجال، ولا بد من اتباعه حالة إذ لكل ذي فطنة، ولا يتردد. هذا الذي يتردد مع وضوح الحق يقول: ولا يتردد إلا غبي، غبي قدرته الأخيرة الرئيسة لا يستطيع أن يفهم الحق مع وضوح أو عجيب جاهل، ولا أدرى مما يجر إليهم الرسل عليهم السلام. لأن في هذه الأمر يأتون بلغة قوم يأتون ببينة واضحة لا تسلم على أحد لا مكان بالزواج العقل او التكليف واضح. فلذلك ما دام الحق قد وضح بالادله والبرهان فلا ينبغي ان يبقى للراي ولا في فكره مجال، لان يمدح الانسان في مبادرته الى الانقياد لهذا الحق. وكل عاقل يعلم انه يجب عليه ان يبادر فورا الى الانقياد لهذا الحق الواضح. انما الذي يترتب هو الغبي او هو العجيب الكامل، ولا يوجد كلام اجمل ولا اوضح ولا احق من كلام الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. اي نعم. وما نراك اتبع الا الذين هم اراذلنا فادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل هل نظنكم كاذبين وما نرى لكم هذا خطاب لنوح وادبارهم وما نرى لكم علينا من فضل اي تقدم يؤهلكم للنبوه والاستثمار في المتابعه لان الفضل محصور عندهم بالغنى والمال ما نرى لكم علينا من فضل يعني لا نراكم اغنى منا ولا اكثر اصل وسكنا فكيف نفعل لكم هذه خلقته في التفكير فالله سبحانه وتعالى يعني من خلال كلامهم يفضح جهلهم وقصورهم ويفرد لنا الموانع التي حجبتهم على السياسه الى الحقيقه. قال الزمخشري كان الاشرف عنده من له جاه ومال كما ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويتلون عليه اكرامهم واهانتهم على اساس المال ينبغي ان يكرم المال كثير يكرم المال قليل يهان هذه هي منطقه وهذا وطريقته في التفكير. ولقد قلت عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله، ان استثنى على في الدنيا فالتقدم والارتفاع في الدنيا وباعراض الدنيا لا تاثير له على الاطلاق عند الله سبحانه وتعالى. لا يقدمه عند الله، قد يقدمه في هذه الدنيا، اما في ميزان الله فان اكرمكم عند الله لم يكن اغناكم ولا اجملكم ولا اكثركم ثروة، انما ان اكرمكم عند الله اتقاكم شيئا. والتقدم في الدنيا عند الله هو لا يوجد يعني لا يقربه من الله وانما يبعده ولا يطمعه بل يضعه. فضلا عن ان يجعله سببا في اختيار النبوه والتاهيل له، هل اختيار الله سبحانه وتعالى الابرياء هذا استثناء الله لاشرف البشر وهو الابرياء عليهم السلام، هل يكون على اساس الجاه والمال؟ ابدا، لان الجاه والمال لا قيمه ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحقرت الدنيا بكل ما فيها، ترك احب خلقه اليه من الانبياء والرسل والاوصياء يبتلون في الدنيا لانها هاجر على الله سبحانه وتعالى، لكن مثلا فتركهم يبتلون فيها، الامر بذلك كرامه هناك. فلذلك يقول هنا الزمخشري وما احسنه من كلام الحقيقه، يقول كان الاشرف عندهم من له دار ومال كما ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويتلون عليه اكرامهم واهانتهم. ولقد قلت عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله وانما يبعده ولا يرفعه بل يضعه، فضلا عن ان يجعله سببا في اختيار النبوه والتاهيل لها، على ان الانبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الاخره مصررين بشان الدنيا وشان من اخلد اليه، بالعكس تماما هم يعظمون السنه هذا التعظيم ويقولون وما نرى لكم علينا من فضل ليس عندكم أرصدة واموال مثل التي جديده على ما عندنا فلماذا نتبعكم؟ هذه هي المقاييس المتواضعه الحقيقه، بل هذه الدنيا التي يتباهون بها ليس فقط تبعد عن الله وليس فقط تحط من شان اهلها، بل ايضا بعث الانبياء من ضمن اهداف البعثه تطهير شان الدنيا وتحقير الدنيا والتمهيد فيها والتصريف في طلب الاثر، فاذا هما طريقان لا يلتقيان. لا مغرمه وسر مغرما كالسانه بين ملتزم ومغرم. كما ابعد حالهم عليه السلام من الاستفاق من الاستفاق فيما يبعد من الله والتصرف فيما هو طاعة عند الله. اي نعم. لن يزن كلمه طاعة. كما ابعد حالهم عند الله عليه السلام من الاتصاف بما يبعد من الله والتسرب بما هو طاعة عند الله. ها؟ ايوه. من دون على رد على على من دون هي حتى نعرف انت تقول على الحق الشرط على لان الفاء محلوبه انا اخذ ليها تنين يفهم كلمه طاعه مشتقه من وضع الحال محلول. لم نظنكم كاذبين اي فيما تدعونه من الاصلاح وترصد السعاده والنجاه عليه. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعفيت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون؟ قال يا حوم، أي قال نوح يا حوم، أرأيتم، أرأيتم كما أرأيتم، أو إيه هي كلمة دي نوع إيه؟ أيوة بمعنى لا أرأيت إيه فعلهم بمعنى أخبرني كما أرأيتم يا قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بشيرة من ربي، إن كنت على بشيرة أي برهان من ربي وآتاني رحمة من عندك، آتاني رحمة من عندك يعني أنا على برهان من ربي وعلى بشيرة من ربي ومن الله عليه الصلاة والسلام أمر خاص وهو أن آتاني منه رحمة، رحمة هداية خاصة كفية تكشف لي الخطأ من عندك، هذه الرحمة من عند الله فوق فوق العقل إلى العلوم اللدنية ومقام النبوة، وأتاني رحمة من عندك أتاني اختصني برحمة خاصة من علمه اللدني وعلمناه من لدنا من عند الله علما وهو إيه مقام النبوة، لأن النبوة لا تكلف النبوة واحدة ليس شفا، لأن الإنسان يجتهد في العبادة والذكر حتى يصل إلى مقام النبوة، لابد أن يصل إلى مقام الولاية، لكن هل النبوة شخصية أم وحدية؟ النبوة هي وحدية إذا عند الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيتقي الأنبياء ويتقهم دون من عذابهم لخطية إيه؟ مقام النبوة وعلم النبوة، وآتاني رحمة في عندي فعميت عليكم، فعميت عليكم أي ابتلاءكم للظاهر عن الظاهر وبالخليقة عن الحقيقة أنلهمكموها وأنتم لها كارهون، يعني أنقلبكم على قبولها ونقصركم على الابتلاء بها وأنتم تكرهونها ولا تختارونها، مع أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فالاستفهام هنا للإنكار أي لا نقصر على أن نكرهكم على الإيمان، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بشيرة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلهمكموها وأنتم لها كارهون، لا نقصر على ذلك، والذي في وسعنا هو أخذ دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن نفرقكم إليها، فإن شئتم ترك أيها فزكوا أنفسكم واتركوا إنكاركم. وفي قد جوابه عليه السلام حث على تدخلها ورد عن الاعراض لها باسلوب فارغ بغير البلاغه، لان هذا الاسلوب الذي حمله به نوح يعني عليه السلام فيه ايه؟ فيه نوع من الاستثناء الباطني في اثناء سماع الكلام، لانه يقف ما اتاه الله سبحانه وتعالى بانه ايه؟ يقف الهدف انه على بينة من ربه تزكيه لمن لسانه الذي هو عليه ونزيل الذي هو عليه، قال يا قوم ارايتم ردوا على الاخبار إن كنت على بينة من ربي واثق في المنهج وعند القرآن على صحته. ليس هذا الحد وآتاني رحمة من عندك أنلهمكموها فأعطيها عليكم أي إيه؟ نهجتم عليه من طريقة التفكير حجبتكم عن أن تفقهوها. هذا فيه ذنب في العمل الذي يوفيه فأعطيها عليكم. أنلهمكموها وأنتم لها كارهون مع أنها رحمة مع أنها من عند الله مع انكم محجوبون عن تذكرها، هل تملك ان نقصركم على اتباع الحق؟ انلزمكموها وانتم لها كارهون، فتذكر الكلام حتى انهم على تذكر في هذه البينه وبهذا الذي يدعوهم اليه يعني نوح عليه السلام، ويشهد لهم ان يزكوا انفسهم وليتخلوا عن المكابره والانكار والسجود والعناد لينقادوا الى هذا الحق. وقريب من هذا يعني بعض الناس حينما كتب بعض الأوراق يعني أنا قرأت عليها يعني لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فأراد أن يضع يعني شعارا في صدر هذه الأوراق ليتخذ غير المسلم لكي يبدأ يعني يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى ويفكر ويعمل عقل، فكتب يعني بالإنجليزية ما ترجمته نحن بهذا الدم العبارة مش عارف اتكلم انجليزي طبعا نفس ذلك يقول لك وي تريد ايفورد يعني بهذا الدم يو ار ذا throwing the seed of guidance. يعني نحن فقط نبذل نظرة الهداية. ولعل الله سبحانه وتعالى القدير يجعلها تترعرع في قلب من يستحقها. فهذا الأسلوب يتضمن ماذا يتضمن؟ بالذات اللي طلع عليه الأداء أن يقول لعلي أكون من يستحقها. فمعنى هذه الهداية خاصة لخلق من يستحقها. بهذا الزهد نحن فقط نبذل نظرة الهداية. في الأرض يعني في أرض الخلق. ولعل الله سبحانه وتعالى القدير أن يجعلها تزدهر أو تنمو في قلب من يستحق الهداية. فهذا الأسلوب فيه نوع من الاستدلال له كي يعمل عقله في الوصول إلى هذا الحق. ثم قال نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه على تفسير التوحيد مالا إن أجري إلا على الله. قال القاشاني: أي الغرض عندكم من كل أمر محصور في حصول المال. يعني هو يعني جنود ذهبوا أيضا مبايعته لمنهج الحياة والإسلام. هم عندهم كل شيء محصور في هذا لأن يكسب المال يتجد يقلب الأموال كيف ينشرها كيف يحصل عليها. هذا هو كل تفسير محصور في هذا. كيف ينشر المال وفي المنطق وفي الجنة. فلذلك ويقول لهم: أنا لست كي أجد ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. أنتم عندكم الغرض والغاية في كل أمر محصور في حصول المعاد. وأنا لا أطلب ذلك منكم، أنا لا أنازعكم في أموالكم ولا أطلب منكم مقابلا. فتنبهوا لغرضي. لست من يستقر الرائدين للحصول على مكاسب دنيوية أو أموال، لكن يقول: لست أنازعكم في المال، لا أطلب منكم مالا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، فانتبهوا تنبهوا لغرضي وأنتم عقلاء بزعمكم. ثم لن تبين الا وجه لجراح الشعرته الا تسقطهم من دنياهم شيئا. لان الايه سبقت عليه: انظلمكموها وانتم لا كارهون. فبهذه الايه يشير يقول لهم: لماذا تكرهون الحق؟ انتم من هذه المدينه كارهون، فلماذا تكرهونها؟ هل انا اطلب بمقابله تسيرهم هذا الحق مالا فلذلك تكرهون دعوتي؟ انتم تزعمون انكم من قراءه تتذكروا انا لا اريد منكم منفعه او مالا. فمن اسوغ لجراحه الحق او الدعوه وهي لا تنفقكم من دنياكم شيئا فلم يبق الا خزه ابداعي ولا ترتفع الا بفرده. بعد هذه الحجه كلها بقي شيء واحد فقط، وهو انهم يعني اعتقادهم بخزه ابداع ومن رجع السمع الا الذين هم ضالون وضعوا الفقراء والضعفاء. يعني هم يريدون حي حتى يتفكروا ويستجيبوا لنوح عليه السلام ان يخرج هؤلاء الناس العبيد والضعفاء والفقراء ويجلس مع الاكرام ويوجه العذر للاكرام والاغنياء والبلاء من الجهاد. فيقول: ثم لما بين ان لا وجه لكراهه دعوته اذ لا تنفقهم من دنياهم شيئا فلم يبق الا خفه اتباعه ولا ترتفع يعني بزعمهم الا بايه؟ الا بفضلهم. فلذلك قال له نوح عليه السلام: وما انا بطارد الذين امنوا. لا استطيع ان اخرج المؤمنين ولا استجيب لهذا ابدا. وما انا بطارد الذين امنوا لانهم اهل القربه والمنزله عند الله، كما قال تعالى في سوره الانعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم رزق من شيء، أنا أحسبك عليه من شيء فتأخذهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله يعلم الشاكرين؟ فلا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وما أنا بطارد الذين آمنوا لأنهم هم أهل القربى وهم أهل المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وطردهم قد يكون مانعا لهم من الايمان او لامثالهم. اطردهم لانهم فقراء وضعفاء، هذا قد يكون من الايمان ويكتب غيرهم من الفقراء والضعفاء ان يكونوا في الدين مثلهم. ولا يفعل ذلك الا عدو لله مناوئ لاوليائه. ولو كان طردهم ثمن ايمانكم ولم يرتدوا اخاف من طردهم تجاهنا. يعني حتى كان لو انكم لم تؤمنوا الا اذا طردتهم وحتى اذا ترسلهم لا يمتلكون ان يفهمون عن الاسلام فانتم تقولون وهم يفهمون عن الاسلام لكن انا اقصدهم يقول اخشى ان يشتكوني اخشى شكايتهم اخاف من ترسيلهم شكايتهم من اين جاء هذا المعنى الخوف من الشكايات من قول نوح عليه السلام انهم ملاقوا ربهم فلا امل ان يشتكوني الى ربهم انا ترسلهم انهم ملاقوا ربهم اي فيخاطبون طالبهم عنده او المعنى انهم يلاقونك ويأخذون بخرجه فكيف ارفضهم ثم اشار الى ان خفتهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحقهم بقوله ولكني اراكم قوما تجهلون اي فتخافون نسوق خفتهم لمشاركتكم اياهم في الايمان من جهلكم اذ الخبيث لا تترك مشاركته في كل شيء الشخص الخبيث او الضعيف او الفقير او المسكين او كذا هل اذا اشتركت معه في شيء هل تعدى هذا الوضع تعدى اليه لا هذا لا يوجب ذلك اي ثم اشار الى ان خفتهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحق لان حتى هم ضعفاء ماذا يقولون انتم ايها الاحياء ان اسلمتم كما اسلموا هل يستلزم ان ايمانكم أن تشاركوه في صفة الشرك أو في صفة الفقر ليس لمناسب ولكني أراكم قوما تجهلون أي تخافون بسبب جهلكم نسوق خفتهم لمشاركتكم اليوم في الإيمان من جهلكم إذ الخبيث لا تترك مشاركته في كل شيء أو تجهلون ما يقصص به المرء للقاء الله ولكني أراكم قوما تجهلون لا تعرفون ما هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى ما هو الاساس الذي يعني يقرب العبد من الله او يبعد عنه على اي اساس؟ على التقوى وعلى العمل الصالح وليس على اعراض الدنيا او تفسير اخر ولكن اراكم قوما تجهلون تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله ولا تعرفون الله ولا لقاء لذهاب عقولكم في الدنيا او ولكني اراكم قوما تجهلون تسالون وتؤذون المؤمنين وتدعونهم تسمونهم أراجل أو تجهلون أنهم خير منكم ولكني أراكم قوما تجهلون أنهم أحسن منكم عند الله وأنهم أكثر منكم على الله كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين بلى ثم أشار إلى أن فرقهم يستوجب عقابا عز وجل فقال ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم أي فإن أفادكم ضرهم لعنت لكم فإني أستوجب قهره بضرهم ومن يمنعهم عني إذا أراد أن يمصر تعالى بعقاب نتيجة ضرهم من ينصرني من الله سبحانه وتعالى وفيه إعلام بأن الصرف ظلم موجب لحلول السخط قطعا وإنما لم يصرف فيه يتعارض لأنه غني عن الحياة لا سيما وقد تقدم ما يلوح به من كرامتهم لإيمانهم بالله واليوم الآخر أفلا تذكرون أفلا تستعظون فتزدجروا عما تقولون قال بعضهم ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن ثمرة هذا الكلام وهذا الحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه الملك القومي أنه يجب تعظيم المؤمن المؤمن في مدى بأنه مؤمن لا في ماله ولا في ذاته ولا في أعراض الدنيا التي لديه أو في منطقه إنما قيمته أنه مؤمن سائلة هذا الشيء الحق وانضم لحب الإيمان فهذا يعظم فرصته ويرفع لأنه ويوجب كرامته وتعظيمه ويحرك الاستخلاف به وإن كان كثيرا عادما للجاه متعلقا بالشرف الوضيع لأنه تعالى حكى كلام نوح وتسجيله للرؤساء لما لما طلبوا فرض من عبدوه من الاراضي وفرض صحة الاسلام في الجهل ولكني اراكم قوما تجهلون يعني وصفهم هم في الجهل وهذا نظير قوله تعالى ولا يخافوا للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ثم اشار الى انه عليه السلام كتبوا شكلهم اوثر بالوحي والرساله فلا يدعي ما ليس فقال عز وجل ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني أعلم ولا أقول الذين تبتلي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قوله عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا هفتح السر فضلت عليكم من وحي ورسالة رحمة من عندي وأتاني رحمة من عندي، هذا الذي فضلت عليكم. إيه بعد ذلك أنا هفتح السر؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله أي رزق الله ومال الله عز وجل، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك أي أنا أدعي الحظ بالنبوة لا للغنى وكثرة الناس ولا بالاطلاع على الغيب ولا بالملكية حتى تنكروا فضلي لتقلاء ذلك، إنما كفرت عليكم بهذا بالنبوة فلا تستنكروا علي يعني عدم تفوق عليكم في المال ولا في الأملاك ولا في أعراض الدنيا. الذي فضل الله سبحانه به هو النبوة. ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تحتقرهم وهم الفقراء المؤمنون لن يؤتيهم الله خيرا، يعني في الدنيا والآخرة جهة وليهم عليه كما تقولون أنتم، إذ الخير عندي ما عند الله لا الآن، الله أعلم بما في أنفسهم أي من الخير مني ومنكم، وهو أعرف بخطرهم وخطرهم، وما يعلم أحد قدر خيرهم لعظمه. الله أعلم بما في أنفسهم يعني من الخير. إني إذا لمن الظالمين. قال القرشاني وحمل عيوه هذا على تطوير ما في أنفسه من الإيمان إلى علم الله، إرشادا إلى أن اللائق لكل أحد ألا يبث الحول إلا فيما يعلمه يقينا، لأنه يحول الإنسان أمر الله تعالى خاصة في التعامل مع الناس في الدنيا، الأحكام تدل على ما هم يرون، أما الفرائض فتوجد الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يعني يتقدم بين يدي الله لتزكية من لا سبيل له إلى معرفة من بخلقه. إن لهما أن أنقي ما أمت قلوب الناس ولا ما تلقى بطونها، إنما نأخذ به ما رأى الله. ولذلك قال وحي حسابهم على الله، أفضل منهم يدعو بالإسلام ولكن حسابهم في الآخرة على الله سبحانه وتعالى. يقول إرشادا إلى أن اللائق لكل أحد ألا يبث القول إلا فيما يعلمه يقينا، ويبني أموره على الشواهد الظاهرة ولا يجادل فيما ليس فيه على بينة ظاهرة. إني إذا يعني إني إذا قلت ذلك لمن الظالمين أي لبخس حقهم وحق قدرهم، فإن الإيمان ظاهر منهم رفع سأمهم، فإذا ضموا إلى ذلك الإيمان القلبي كما هو ظاهر منهم فلهم جزاء للفتنة، أما انقطع لهم في عدم ذلك الخير بعد ما آمنوا كان ظالما. وفيه تعليل بأنهم ظالمون في ازدرائهم، طبعا التعليل هو جدا كان الواحد يقول ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، إن أنا قلت فيه ذلك سأكون من الظالمين، ففي وجه ذلك وصفهم هم بكل لست من الظالمين كذلك لأنكم تزدرونه وتشتهونه، فلا أفعل فعل الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا أي أطلت الجدال أو أتيته بأنواع، أكثرت جدالنا إما بالجدال نفس طويل وإما أتيت بأنواع كثيرة من أنواع كذا، فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الظالمين. هذا من الغبائل ومن جهلهم، بدل أن يطلبوا يعني أن يستعجلوا حصول العذاب كان الأولى أن يقول اللهم اهدنا إلى هذا الحق، إن كان الوحي من الصادقين، لكنهم قالوا فأتنا بما تعدنا تعدنا عليك إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني أنا ليس موكولا إليه وإنما هذا والله الله الذي كفرتم به وما أنتم بمعجزين، لا بالهرب ولا بدفع العذاب إذا نزل بكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أي شيء يشفيه إبلاغي ونصحي بدعوتكم إلى الترشيد والتحذير من العذاب إن كان الله يريد إغواءكم ليدمركم. طبعا الإرادة هنا منعها كونية قدرية، هو ربكم أي هو مالك أمركم وإليه ترجعون أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فعلي إجرامي وانا بريء مما تجرمون، ام يقولون افتراه فلم يقل نوح بل ا يقولون افتراه، افتراء هذا المعنى لم تفح ولا يفعكم نوح فرأي فهذا مثل سنة في نبأ نوح عليه السلام، أو أن هناك اكتفاء من الكلام في حق روح السلام أو روح القوي إلى كفلان مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أم يقولون إما المدير الزمن هنا بإيه؟ إما لنوح وقوم روح، إما لقوم روح، وإما إيه؟ لجميع كفلان مكة. يعنون ابتراء محمد صلى الله عليه وسلم نبأ نوح جيء به معترضا في فضائله تحقيقا له وتأكيدا لوقوعه وتشويقا للسامعين الى السامعين للبقي منها الاهم، وهو الذي جاءه من الاهم لانه معترض ساق هذا الحوار بين الروح بقوله والملا بقوله، ثم اعترض بقوله هل يقولون ابتراء؟ هل يقول كفار مكه ان محمدا ابتراء قصه نوح؟ قل اشتريته فعلي اجرامي وانا بريء من تسلمون. فلهذا الاعتراض هذا الكلام تشويق الى ما بقي النص المهم من القصه، وهو ايه؟ عاقبه قوم نوح. هذا حق الامر، هذا تشويق الى الهاد سياتي فيما بعد. واوحي الى نوح يعني بعد مبالغته في بذل الوسع في النصح مع عدم نفعه اياه. في النهايه اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تبتئس اي لا تحزن بما كانوا يفعلون من التكذيب والايذاء، فقد انتهى امرهم وحان وقت الانتقام منهم. وقيل المعنى لا تبتئس اي لاهلاكهم نفقه عليهم، لانهم انما يهلكون بما كانوا يفعلون من معاملتهم معك، فليسوا محلا لنفقتك ولا لرحمتنا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. واصنع الفلك يعني للتخلص من العذاب الذي سوف ينزل به باعيننا بخطبنا وكلاءتنا، كان معه من الله عز وجل حصانا وحراسا يكلؤونه باعينهم من التعدي من الفقره ومن الزي بالصنعه. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا اي لا تدعوني في استدفاع العذاب عنهم. فنهي لنوح ان يدعو الله سبحانه وتعالى بدفع العذاب عن الذين ظلموا وعن ان يدفع فيهم. انهم مغرقون اي محكوم عليهم بالطوفان، وقد وجب ذلك فلا سبيل الى جهله، لقوله تعالى يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. أيها ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك تشاهد حال الماضية جاءت صيغة المضارع للاستحضار صورتها العجيبة. ويصنع الفلك وقيل تقديره ويصنع الفلك وأخذ يصنع الفلك، أخذ فعل إيه؟ الأفعال الشروع. وكلما مر عليه ملك، تخيل انت المنظر، نوح يصنع الفلك على يدك، وكلما الابواب في الرواح وفي الغدو وفي المجيد يدخلون نهبة التصور ويصنع الفلك. وكلما في العموم عموم الزمان، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. انظر الى الجواب، سخروا يعني هزموا به في معاملة السفينة. قال ان تسخروا منا في صنع الفلك فإنا نسخر منكم أي لذلكم كما تسخرون، يعني المهم العاقبة تكون لمن الذي يسخر في النهاية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي في الدنيا فيجعله محلا للسخرية، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة يدوم مع رزقه. ثم قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نستمع إلى هذا الخط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.